يا شيخ كمان لما تعبت آخر مرة كان العارض نطق وكان يدعي الله حسبنا الله على فهد القرني، هو دمرنا ودمر مدري ايش، بس انا قوية بالله وواثقة ان الله يقول حسبنا الله. هو العارض يقول حسبنا الله على فهد القرني؟ ايوه. ليش وش سوى له فهد القرني؟ يقول دمرتنا هي قوية بدعائها، والحين يا شيخ مرة خايفة. انت خايفة؟ لا مو خايفة بس يا شيخ ماني مصدقة، مو ماني مصدقة، الحمد لله اللي ربي يسر لي اطلع. انا ابغاك يعني وش الدعاء اللي تقولين اللهم فكري هاني؟ الله اقولها في كل صلاه، انت قلت صلاه الفجر وانا صرت اقول حسبي الله ونعم الوكيل على من سحرنا واذانا وحسدنا والمنا، حسبي الله ونعم الوكيل على من سحرني. اللهم شتت شملهم، اللهم شتت امرهم، نعم اللهم وارينا فيهم عجائب قدرتك، ان الله عزيز ذو انتقام. لا اله الا الله، كل سجود كل صلاه في الوتر في الضحى في جميع صلواتي. لكن يا شيخ صرت الحين لي أسبوعين كل ما أطهر ترجع لي، كل ما أطهر ما أقدر ما أجلس طاهرة تقريبا، ولا هي اللي نزل ولا هي اللي فاهم أنت قصدي. أنا عارف. استمري على قراءة سورة البقرة وعلى القرآن، ولكن خلينا على يعني على المختصر. اقرأي لي دائما الآية 9 في سورة ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وقرأي سورة الزلزلة كمان عليها. لكن طول الوقت كان يدعي عليك ويقول دمرنا ونشر مو بس هي، نشر يعني رقيته في كل مكان، وكان يعني طول الوقت فهد مجننا فهد. كنت أبغى أوصل هذا الشيء، يعني الله يجزاك خير الجزاء عنا جميعا كل من شفاه الله، واسأل الله أن يشفيني وينصرني على من طلبني. آمين يا حي قيم، أسأل الله ينفع بما نقدم، أسأل الله العظيم رب السماوات الأرض أن يكون أجر ما قدمت لي ولكم لوالدينا الأحياء منهم الأموات ما أحيانا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لا يحرمكم الأجر ولا يحرم بلاد الحرمين، كل بلاد الحرمين والأخواني المسلمين في جميع أرجاء الأرض، ألا يحرمكم أجر هذه الرقية اللي نفعت الأرض والبلاد والعباد. أسأل الله أن ينفع بما نقدم، الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه.